رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفات فلا رنق ولا تكدير، ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف. أفهكذا تغضي وأنت غيور ولسانها أحمد هاتف. أفهكذا تغضي وأنت غيور إن تحتقى قد قارف الذنب الجليل حقير أو أنها فالقام جرمهم عليك كبير غصب الإمامة النبوة سحرها يا مأساة والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا ما عصايا وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمدا كلم الأبطال فهو خبير يوم أبوك الصيد شمر غيرتين للدين الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في حقيقة التأويل، وفي بيان منهج التأويل لدى الإمامية. نجي إلى المحور الأول، ما هو معنى التأويل وما هي حقيقة التأويل؟ التأويل يطلق على معنيين. المعنى الأول أن المراد بالتأويل تفسير الحقيقة التي يرمز إليها الفعل أو القول. كثير من الأفعال ترمز إلى حقائق معينة، إذا حددنا تلك الحقيقة التي يرمز إليها الفعل فهذا التحديد يسمى تأويل. مثلا الصلاة ترمز لحقيقة معينة، وتلك الحقيقة هي الخضوع التذللي لله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن هذه الصلاة هي رمز يرمز إلى حقيقة أخرى، وهي الخضوع التذللي لله عز وجل. فإذا أعدنا الصلاة إلى حقيقتها فهذا يسمى بالتأويل. تجي مثلا إلى ظاهرة الزحف المليوني نحو زيارة الحسين عليه السلام، هذه ظاهرة اجتماعية. هذه الظاهرة هل هي عملية رياضية؟ يعني هؤلاء الناس يدربون أقدامهم على السير، زين؟ أو هي عملية اجتماعية بمعنى أنه اجتماع جماهيري للتزاور والترابط والتلاقي، أم لا؟ لا هي عملية رياضية ولا هي عملية اجتماعية. ظاهرة الزحف المليوني هي ظاهرة دينية. عندما نرجع هذه الظاهرة إلى حقيقتها، حقيقتها أنها إحياء لأمر آل محمد. إذن عندما نرجعها إلى حقيقتها يسمى ذلك تأويل، عملية تأويل. أرجعنا هذا الفعل إلى ما يرمز إليه من حقيقة. القرآن الكريم استخدم التأويل بهذا المعنى، يعني إرجاع الشيء إلى ما يرمز إليه من حقائق. مثلا شوف قصة النبي موسى مع الخضر عليهما السلام، فوجد فيها عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وهو الخضر عليه السلام. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ زين، بدأت عملية التعليم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وبعدين هدم الجدار وهكذا إلى أن قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآن جاءت عملية التأويل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فقد كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ثم جاءنا النتيجة: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. تأويل يعني شنو؟ يعني هذه الأفعال اللي أنا قمت بها كلها ترمز إلى معاني معينة. خرق السفينة يرمز إلى معنى، قتل الغلام يرمز إلى معنى، هدم الجدار يرمز إلى معنى. فأنا أرجعت كل فعل لما يرمز إليه، وهذه تسمى عملية التأويل. مثل الرؤية، إنسان الرؤية في المنام هي رموز، الرؤية ترمز إلى معاني معينة. الخبير بالرؤية هو الذي يفك الرموز ويرجع الرؤية إلى الحقائق التي ترمز إليها. ولذلك يقول: هذا تأويل رؤياي من قبل. الآية اللي افتتحنا بها تشير إلى هذا المعنى من التأويل. رب قد آتيتني، النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يعني أنا عندي قدرة على أن أفك الرموز وأرجع الأحاديث إلى حقائقها، وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا المعنى الأول للتأويل. المعنى الثاني للتأويل أن المراد بالتأويل حمل اللفظ على غير ظاهره اللفظي. إذا تحمل اللفظ على غير ظاهره اللفظي يقال هذا تأويل. مثل شنو؟ مثلا قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا تمشي على ظاهر اللفظ كأن الله يجيء والملائكة تضرب له تحية صفا صفا، وهذا ظاهر اللفظ. لكن أنت تقوم بتأويله، قدر شيء: وجاء ربك والملك صفا، يعني وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. لأن الله لا يعقل عليه المجيء والذهاب، لأنه ليس بجسم حتى يعقل فيه الحركة. زين، هذا تأويل بمعنى حمل اللفظ على غير ظاهره. هذا ما يتعلق بالمحور الأول من حديثنا، وهو بيان معنى التأويل. يجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هناك مقالات كتبت عن الفكر الإمامي، وهو أن الفكر الإمامي فكر يعيش ازدواجية في المنهج. الفكر الإمامي عندما يأتي للنصوص التي تتحدث عن الأحكام الفقهية يمشي على منهج الظهور، يعني يأخذ بظاهر اللفظ. وعندما يأتي للنصوص التي تتحدث عن القضايا العقائدية لا يمشي على ظاهر اللفظ، بل يقوم بعملية التأويل. فلأضرب لك أمثلة. مثلا عندما نأتي إلى قوله عز وجل: فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زين، الفكر الإمامي يقول: وأرجلكم معطوفة على شنو؟ معطوفة على برؤوسكم، إما عطف على المحل أو عطف على اللفظ كما يقول علماء النحو. إذن الوظيفة هي المسح، مسح الأرجل. عندما يقال طيب ليش ما تعطفوا أرجلكم على وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ليش ما تصير وأرجلكم معطوفة على الوجه والأيدي؟ يقول لك لا، هذا خلاف الظاهر. ظاهر الآية العطف على أقرب الموارد. أقرب الموارد هو كلمة برؤوسكم. إذن ظاهر الآية هو العطف على أقرب الموارد، فتكون وأرجلكم أو وأرجلكم قراءتان معطوفة على برؤوسكم، إما عطف على المحل أو عطف على اللفظ. ولا تعطف على وجوهكم وأيديكم، لأن هذا عطف على البعيد وهذا خلاف الظاهر. إذن هنا الفكر الإمامي يتقيد بظاهر اللفظ، يلتزم بظاهر اللفظ، ولذلك يقول الوظيفة هي المسح، لأن ظاهر اللفظ العطف على أقرب الموارد. زين، بينما من يجي إلى الآيات المتعلقة بالعقيدة ما يمشي على ظاهر اللفظ، يؤول الظاهر. مثلا قوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، ظاهر اللفظ إذا نمشي عليه أن آدم ارتكب معصية. زين، بينما الفكر الإمامي هنا يقول لا، لا يؤخذ بظاهر اللفظ، بل لا بد من تأويل الآية. فإذا الآية تحمل على مخالفة الأولى، يعني كان الأولى بآدم حتى يبقى في الجنة، الأولى به أن لا يقرب الشجرة، لكنه خالف الأولى وقرب من الشجرة فانكشفت له سوءته فأنزله الله من الجنة إلى الأرض. هو لم يرتكب معصية لكنه خالف الأولى، يعني كان الأفضل والأصلح بحاله أن لا يقرب الشجرة، لكنه خالف الأولى والأصلح بحاله وليست معصية. فليش عبر القرآن بالمعصية؟ من باب حسنات الأبرار، سيئات المقربين. زين، هذا تأويل. تجي مثلا إلى قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ما تقدم من ذنبك، يقول لك لا، هذا مو الذنب الشرعي، ظاهر اللفظ أنه أذنب ذنبا شرعيا، لكن لا بد من تأويله، وأن المراد بالذنب الذنب الاجتماعي وليس الذنب الشرعي. إذن الفكر الإمامي يعيش ازدواجية، عندما يأتي لآيات الأحكام يتعامل بالظهور اللفظي، وعندما يأتي لآيات العقائد يتعامل بمنهج التأويل، وهذه ازدواجية في المنهج الإمامي. لاحظت شلون؟ هذه هي المقالة. احنا الآن نريد نعلق على هذه المقالة. نحن نجيب عن هذه المقالة بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، كما يقول علماء النقد الأدبي، اللغة العربية لغة دينامية. ايش معنى لغة دينامية؟ يعني اللغة العربية مو لغة محكمة، لغة مرنة، اللفظ الواحد يتحمل معاني متعددة. طبيعة اللغة العربية طبيعة مطاطة مرنة، اللفظ الواحد في اللغة العربية يتضمن عدة معاني، يتحمل عدة معاني، فهي لغة ليست صارمة في تحديد المعنى، لغة مرنة تتحمل المعاني المختلفة. شلون؟ من ترجع إلى علم البلاغة، علم البلاغة ينقسم إلى علوم ثلاثة، علم المعاني، علم البيان، علم البديع. من ترجع إلى علم البلاغة يركز هذا العلم على دينامية اللفظ في اللغة العربية. اللفظ الواحد كما في علم البيان قد يتحمل معنيين، حقيقي ومجازي في آن واحد. قال أضرب لك مثال: قامت تظللني من الشمس، زين، نفس أعز علي من نفسي. طبعا دير بالك من الأبيات هذه، يعني إذا قامت مثلا زوجتك تظللك مثلا عن الشمس، ها؟ أو قام زوج المرأة يظللها من الشمس، هي تجيب هذه الأبيات: قامت تظللني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. كيف الشمس تظلل من الشمس؟ قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. وهنا الشمس تتحمل شنو؟ معنيين، معنى حقيقي وهو هذا الجرم المضيء، ومعنى مجازي وهو الوجه الجميل أو الوجه الصبيح. مثلا تجي في علم البديع، في علم البديع في البلاغة باب يسمى باب الجناس، تشوف تركيبة واحدة لها معنيان. قال أضرب لك مثال: يا من يضيع عمره متناديا في اللهو. أمسك، أمسك يعني لا تضيع عمرك. يا من يضيع عمره متناديا في اللهو، أمسك واعلم بأن كلام حالة ذاهب كذهاب أمسك. فهنا أمسك جاءت بمعنى الإمساك، وأمسك جاءت بمعنى اليوم الذي قبل يومك. واعلم بأنك لا محالة ذاهب كذهاب أمسك. إذن اللفظ العربي هو لفظ مطاط، هو لفظ مرن، تحمل معاني متعددة. أيضا هناك باب في علم البديع يسمى باب التورية. شنو باب التورية؟ يعني عندك جملة تقدر تحملها على معنى، تقدر تحملها على معنى آخر، تقدر تعتبرها مدح، تقدر تعتبرها هجاء، تقدر تعتبرها غناء، تقدر تعتبرها رثاء. جملة واحدة. شلون؟ هناك شخص راح للخياط، راح للخياط وأعطاه حتى يفصل إليه الخياط قباء. هذا الخياط أعور، فقلب اليمين يسار، يسار القباء صار يمينا ويمين القباء صار يسارا. فهذا أنشد فيه شعرا قال: خاطني عمرو قباء ليت عينيه سواء، قلت شعرا ليس يدرى هو مدح أم هجاء. يعني هو إحدى عينيه عوراء صحيح، بس من قال هذا ليت عينيه سواء؟ هذا دعاء له أو دعاء عليه؟ يعني هو يريد يقول الله يصلح عينه العورة، أو يريد يقول الله يتلف عينه الثانية وتصير مع العين الأولى؟ ليت عينيه سواء. إذن اللفظ العربي، الجملة العربية هي تتحمل في نفسها معاني متعددة ومضامين متعددة. من هنا اللفظ العربي هو الذي يفرض على الإنسان عملية التأويل. فالفكر الإمامي عندما يجي للفظ العربي لا أنه يتكلف في اختراع أفكار لا يتحملها اللفظ، لأن اللفظ العربي لفظ مرن يحمل معاني متعددة، لذلك اللفظ العربي نفسه يفرض على المتأمل ويفرض على الباحث أن يقارن بين المعاني المتعددة إلى أن يتصيد المعنى المناسب لسياق الكلام. فعملية التأويل عملية تفرضها طبيعة اللغة العربية. خل أضرب لك أمثلة من القرآن. مثلا عندما تجي إلى كلمة استوى، الرحمن على العرش استوى، يجيك واحد سيده استوى يعني قاعد جلس، لا، استوى لها معاني في القرآن. نفس القرآن يستخدم كلمة استوى بعدة معاني، تارة يستخدم استوى بمعنى استقر، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني استقريت فقل الحمد لله. تارة يستخدم استوى بمعنى بلغ، ثم استوى إلى السماء يعني بلغ إليها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأحيانا يستخدم استوى بمعنى تساوى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يستوي يعني يتساوى. وتارة يستخدم استوى بمعنى النضج والنمو، فلما بلغ أشده واستوى يعني صار ناضج آتيناه حكما وعلما. وأحيانا تأتي استوى بمعنى سيطر كما في قول الشاعر ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى على العراق يعني شنو؟ سيطر عليها. إذن أنت ما تقدر تتعامل مع اللفظ العربي من خلال شنو؟ من خلال أول وهلة، والله قال القرآن الرحمن على العرش استوى يعني معناها جلس. هذا تعامل سطحي مع اللفظ العربي. اللفظ العربي يتحمل معاني عديدة ومضامين عديدة، لذلك لابد أن تقوم بعملية التأويل، يعني عملية المقارنة بين المعاني المتعددة لتتصيد المعنى الأنسب بسياق اللفظ. أيضا عندما نأتي إلى قوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، إذا أنت بتتعامل بالظهور الأولي، إذا كل إنسان أعمى في الحياة لازم يصير أعمى في الآخرة، زين؟ إذا لابد أن تقوم بعملية تأويل أن المراد بالعمى عمل بصيرة لا عمل بصر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أو قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن اللفظ العربي ليست تفسيره وتحديد معناه عملية سهلة كل إنسان يمشي على الظهور الأولي، تحتاج إلى عملية التأويل. لاحظت شلون؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، علماء الأصول يقولون الحجة هو الظهور، تلازم تأخذ بالظهور، لكن الظهور على قسمين، ظهور ذاتي وظهور موضوعي. ما هو الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي؟ الظهور الذاتي هو الظهور المستند إلى مادة اللفظ، أعمى يعني أعمى ما يشوف، هذا يسموه ظهور ذاتي يعني مستند إلى المادة. أما الظهور الموضوعي فهو الظهور المستند إلى القرينة، هناك قرائن تحف باللفظ، بعضها قرائن لفظية، بعضها قرائن سياقية، بعضها قرائن عقلية. الظهور الموضوعي هو الظهور المدروس الذي يستند إلى القرائن المختلفة، وأما الظهور الذاتي فهو الظهور الذي يستند إلى مادة اللفظ. علماء الأصول يقولون لا قيمة للظهور الذاتي، لازم تمشي على الظهور الموضوعي لا على الظهور الذاتي. هل أضرب مثال؟ مثلا عندما ترتي إلى قوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، تقدر تمشي على الظهور اللفظي؟ لا، لأن القرية لا تسأل. شلون أسأل القرية يعني؟ واسأل القرية، كيف أسأل القرية؟ إذن لابد من تقدير شنو؟ لابد من تقدير لفظ، وهو واسأل أهل القرية التي كنا فيها. تحتاج أنت إلى أن تتجاوز الظهور الذاتي وتحصل الظهور الموضوعي، وهو الظهور المستند إلى القرينة، قرينة العقلية. قرينة العقلية يقول لك القرية ما تقبل أن تسأل، إذن لابد أن تقدر شيء يقبل أن يسأل. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. أيضا قوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كيف يعني أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ هل الله يأمر بالفسق؟ شون يعني أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ هل الله يأمر بالفسق؟ هنا تتدخل القرينة العقلية في صياغة الظهور الموضوعي، يقول لك لا، أكو شيء مقدر، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، يعني خالفوا ما أمروا. أمرنا مترفيها بالطاعة لكنهم شنو؟ فسقوا وخالفوا. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن البناء والحجة على الظهور الموضوعي لا على الظهور الذاتي. من هنا عملية التأويل التي يقوم بها علماء الإمامية للآيات ليست عملية خارجة عن إطار المنهج اللغوي، بل هي أخذ بالظهور الموضوعي الذي هو الحجة، الظهور المستند إلى القرائن، وليس جريا وراء الظهور الذاتي الذي لا قيمة له في الموازين الأدبية. هذه هي عملية التأويل. تجي مثلا إلى قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب احنا اذا ناخذ بظاهر هذه الآية يعني الظهور الذاتي، اذا نمشي على الظهور الذاتي مشكلة، لان هذه الآية تتناقض مع آيات اخرى. هناك آيات تقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف نؤمر بطاعته وهو شخص يذنب؟ او مثلا قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق من فمه شيء مخالف للواقع. إذن كيف نجمع بين هذه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وبين قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كيف نجمع بينهما؟ إذن هنا تتدخل القرينة العقلية، قل المقصود ما تقدم من ذنبك يعني الذنب الاجتماعي وليس الذنب الشرعي. شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد هو ابن قريش، ابن هذه القبيلة المعروفة، لكن النبي تمرد على قبيلته، قتل أشياخها، زين سفها وجهاءها، حاربها في عقر دارها. طبعا هذا اعتبرت القبيلة شنو؟ جريمة، جريمة كبيرة بحسب الأعراف القبائلية، بحسب الأعراف العربية يعتبر ما قام به النبي جريمة في حق قبيلته. شلون يخرج على أعراف قبيلته فيقتل أشياخها ويسفه جهاءها ويحاربها؟ هذا اعتبر جريمة من قبل النبي. لذلك قريش قالت كل شيء احنا نقدر نتسامح وياه إلا تمرده على قبيلته، لما نتسامح فيه. الله تبارك وتعالى يقول لما ما يتأثر هذا، كل ما اعتبرته قريش أنه ذنب، كل ما اعتبرته قريش أنه جريمة سيغفره لك الله، يعني سيستره. المغفرة هنا بمعنى الستر، وسيرضي قريش عنك وسيجعل قريش تنقاد إليك. إنا فتحنا لك، يعني فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليش؟ ليغفر لك الله، يعني ليستر عليك ما تقدم من ذنبك، يعني ما تقدم من فعل لك تجاه قبيلتك التي اعتبرته القبيلة ذنبا، وهو ليس بذنب شرعي وإنما هو ذنب عرفي، ذنب اجتماعي. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ما قبل الفتح وما بعد الفتح، ويتم نعمته عليك، يهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن احنا ليش نفسر الذنب هنا بالذنب الاجتماعي؟ هذا عمل بالظهور الموضوعي المستند إلى القرينة العقلية، وإن كان مخالفا للظهور الذاتي، لكن الظهور الذاتي لا قيمة له. زين، نجي الآن إلى الوجه الثالث والأخير. علماء النقد الأدبي يقولون بنظرية تعدد القراءات. شنو المقصود بنظرية تعدد القراءات؟ تفكر جيدا. القراءة على قسمين، قراءة إسقاطية وقراءة استنطاقية. القراءة الإسقاطية، هذا مصطلح في علم النقد، القراءة الإسقاطية هي أن تسقط أفكارك على النص، يعني أول تحدد الأفكار بعدين تجعل النص موافق لأفكارك. أضرب لك مثال، أكو بعض الباحثين العلمانيين يقول أن الإسلام ما وضع حد للسرقة، ما وضع حد. يقول لك شلون ما وضع حد للسرقة والله عز وجل يقول والسارق والسارقة شنو؟ فاقطعوا أيديهما، فوضع حدا. يقول لك ليس المراد بقطع اليد هنا يعني بتر اليد، لا، مقصود بقطع اليد يعني قطع الطريق أمام السرقة. اقطع يده يعني امنعه عن السرقة، وليس المراد بقطع اليد يعني انت تتصرف في يده، لا لا، قطعوا أيديهما يعني امنعوهم، تاخذه تسجنه، تخليه في مصحة التأهيل كم سنة إلى أن يرجع إلى رشده وبعدين اطلع مرة أخرى. فالمقصود بقطع اليد يعني منعه من السرقة، وليس معناه تمزيق يده. ليش؟ هذه ليش نسميها قراءة إسقاطية؟ ليش؟ لأن هذا متصور هو مسبقا أن قطع اليد ظلم. شلون الله يأمر بالظلم؟ ما يصير. يعني هذا افترض سرق 1000 ريال، فنقول سرق 100 ريال عماني، يعني علشان 100 ريال تقطع منا 4 أصابع قيمتها 100,000؟ هذه الأصابع أليس لها دية؟ وإذا واحد قطع أصابع إنسان زين أليس لها دية؟ ولها دية. إذا كان لها دية يعني ديتها 10 دية البدن. طيب هذا إذا افترضنا دية البدن مثلا 1,000,000، إذا دية هذه الأصابع 100,000. كيف إنسان يسرق 100 ريال زين يقطع منهما قيمته 100,000؟ هذا ظلم، والله لا يأمر بالظلم. إذن المراد فاقطعوا أيديهما يعني امنعوهم من السرقة. هذه نسميها قراءة إسقاطية، يعني هو من الأول حدد الفكرة التي يريدها ثم أسقطها على الذكر الحكيم وفسر النص بما يتوافق مع فكره. وهذه مو جديدة، يعني من أيام المعري، المعري الشاعر كان معاصر إلى الشريف المرتضى علم الهدى رحمه الله، وكتب إلى الشريف المرتضى المعري قال: يد بخمس مئين أسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني هذه اليد قيمتها 500 درهم ذهب، يد بخمس مئين أسجد، أسجد يعني ذهب، فديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. إذا تسرق ربع دينار تقطع. رد عليه الشريف المرتضى ببيت قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فانظر حكمة الباري. هذه اليد يوم كانت يد أمينة وما كانت تسرق كانت غالية، قيمتها 500، لأن هي يد شنو؟ يد أمينة، فقيمتها غالية، 500 درهم ذهب إذا واحد يقطعها. لكن لما أصبحت يد خائنة تخون المجتمع، تسرق ثروات المجتمع، هذه الخيانة أرخصت قيمتها، جعلت قيمتها ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فانظر حكمة الباري. إذن هذه تسمى قراءة إسقاطية لا قيمة لها. وعندنا قراءة استنطاقية، القراءة الاستنطاقية يعني أن تستقي الفكر من النص نفسه، تتجرد من كل الرواسب التي عندك، الرواسب الثقافية، وتستقي الفكر من النص وتستنطق النص، هذه يسمى قراءة استنطاقية. لذلك يقول علماء النقد الأدبي: لا مانع من تعدد القراءات، يصير عندك قراءات متعددة للنص إذا كانت القراءات تستند إلى قرائن، مو قراءات اعتباطية، قراءات تستند إلى قرائن، إلى أسس موضوعية. هل أضرب لك مثال؟ مثلا قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الآية لها قراءتان، قراءة وهي المعروفة لدى إخواننا مثلا أهل السنة، يقولون المراد بالزينة الزينة الفعلية، يعني القلادة، القرط مثلا، السوار، هذا المراد بالزينة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ما ظهر يعني الخاتم، هذه زينة ظاهرة. أو مثلا إيش يسموه هذا اللي يخلوه بالأنف، أكو بعض الشعوب تخلي رجينة بالأنف مثلا، ما أعرف أنا شو اسمها، ها؟ على الحال هذه زينة ظاهرة إلا ما ظهر منها، يعني هذه الزينة الظاهرة زين. لكن القراءة الموجودة عندنا إحنا المذهب الإمامي هي القراءة المأخوذة من أهل البيت صلوات الله عليهم، المراد بالزينة موضع الزينة لا نفس الزينة. ولا يبدين زينتهن، يعني ولا يبدين مواضع الزينة، مواضع الزينة الصدر، الذراع، هذه مواضع الزينة، الأذن، هذه مواضع الزينة. ولا يبدين زينتهن، يعني مواضع الزينة لا يبدينها إلا ما ظهر، عن الإمام الباقر ما ظهر، قال: الوجه والكفان، هذا هو ما ظهر، استثناء الوجه والكفين. هذا اختلاف في القراءة بين مدرستين. المدرسة التي لدى أهل السنة يقول لك احنا نمشي على ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ الزينة يعني الزينة الفعلية زين. المدرسة التي تقول المراد بالزينة موطن الزينة، ايضا تستند الى روايات واردة من اهل البيت الذين هم اعرف بتفسير الكتاب من غيرهم. هذا تعدد القراءة مقبول في علم النقد الادبي، لان كل قراءة تستند الى قرائن موضوعية تسندها. طبيعي احنا نعتبر قراءتنا هي الاصح لانها الواردة عن ائمتنا عليهم السلام، لكننا نقول القراءة الاخرى في علم النقد الادبي قراءة مقبولة لانها استندت الى قرائن، وان كانت عندنا مرفوضة لاننا نستند الى الروايات المفسرة للكتاب. هذا يسمى تعدد القراءات. طيب انت اذا تقول ان الفكر الامامي يتعامل بالتأويل، هذا من باب تعدد القراءات، ليس من باب ان الفكر الامامي فكر باطني او فكر يخرج عن حدود ظواهر الالفاظ فليدخل ذلك في تعدد القراءات. انت تقرأ الآية بتفسير، فكر الامام يقرأها بتفسير اخر، كل من التفسيرين يستند لقرائن موضوعية، اذا كلا التفسيرين يدخل تحت عنوان شنو؟ تعدد القراءات. وتعدد القراءات نظرية معترف بها في علم النقد الادبي. فليحمل الفكر الامامي في عملية التأويل على نظرية شنو؟ تعدد القراءات. وتعدد القراءات ما يختص بالأقوال حتى الأفعال. شوف الفعل الواحد يقرأ بأشكال مختلفة، مثلا ثورة الحسين عليه السلام، حركة الحسين لها قراءات متعددة. هناك من فسر الحركة بأنها عملية استشهادية، هناك من فسر الحركة بأنها صيانة لمنصب الإمامة من الإذلال، هناك من فسر الحركة بأنها مشروع إصلاحي قام به الحسين، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قراءات متعددة لحركة الحسين عليه السلام. حركة الحسين لا تنفصل عن العقيلة زينب، لولا زينب ما قامت حركة الحسين، لولا زينب ما آتت حركة الحسين ثمرتها أبدا. حسين ركن وزينب ركن آخر، كما كان النبي ركنا وكانت خديجة ركنا، وكان علي ركنا وكانت فاطمة ركنا. أيضا حركة الحسين لولا زينب لا كانت هذه الحركة عقيمة غير منتجة. زينب ركن أساس في الحركة وفي عطائها وفي ثمرتها. زينب العقيلة، وما أدراك ما زينب. لما رجعوا إلى المدينة واستقرت العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، بدأ الناس يتجهون. شوف انت عظمة زينب، الامام السجاد كان موجود وهو امام مفترض الطاعة، لكن التوجه العام عند الناس كان لزينب. ليش؟ لانها ابنة فاطمة وابنة علي، كان يعتبروها البقية من بيت النبوة. كان المجتمع الاسلامي ذلك الحين يعتبر زينب هي البقية من بيت النبوة، بنت علي وفاطمة، ولذلك الأنظار كانت تتجه إلى العقيلة زينب مع وجود الإمام زين العابدين. فكانت بابا للأحكام الشرعية، وكانت بابا للإرشادات والنصائح، وكانت محطا للإجلال والاحترام العقيلة زينب. لذلك الوالي الأموي على المدينة ما احتمل الوضع، شاف الوضع لا يستقر، كتب إلى الدولة الأموية آنذاك: أما بعد فإن زينب بنت علي امرأة فصيحة سجاعة، وقد سمعت أن الناس تفد عليها وقد تآزرت معهم على الأخذ بثار أخيها الحسين. يعني عندها تخطيط لحركة، عندها تخطيط لثورة لابد أن تتداركوها. وبدأ التضييق في المدينة على العقيلة زينب أنها مصدر للثورة، مصدر للحركة. أصبحت بأبي وأمي تهان، تهان في المدينة، في مدينة جدها. إذا خرجت من البيت يتعمد الأمويون أن يوقفوا على الباب يهينونها بعبارات لاذعة، زين، وضايقوها في حركتها، في علاقاتها، في ذهابها، في مجيئها، زين، إلى أن ضيق الخناق عليها وما صار مجال إلى أن تتحرك في المدينة أبدا. الإمام السجاد عرض عليها، قال: عم زينب ما تقولين؟ الأمر أمرك، أنا أمتثل أمرك، تشترين أنا أمتثل الأمر. قالت: أرى أن أخرج من المدينة إلى مكان آخر، فإن القوم لن يتركوني أبدا. وفعلا اضطروها للخروج. الإمام زين العابدين عرض عليها: إلى أين تريدين؟ إلى أي مكان ترغبين؟ زين؟ قالت: لما ذهبنا إلى الشام مررنا على قرية كان أهلها موالين لنا لأهل البيت، تلقفونا وأطعمونا وسقونا وكانوا يبكون لأجلنا. أريد أروح لأهل هذه القرية، أبقى عندهم فترة من الزمن إلى أن تستقر الأمور. الإمام زين العابدين قام معها، مع بني هاشم، من بقي منهم رجالا نساء أطفالا، خرجوا بركب عظيم من المدينة احتراما للسيدة زينب وإجلالا لها، إلى أن وصلوا بها إلى تلك القرية وهي في طريق الشام. جلسوا في تلك القرية، استقبلهم أهلها استقبالا عظيما، رحبوا بهم وعاملوهم تلك المعاملة المتثانية الصادقة. واستقرت العقيلة زينب لأنها أتعبتها المصائب وأرهقت جسمها المحن والنوائب، كانت تحتاج إلى فترة استراحة، فترة استقرار. استقرت في تلك القرية بضعة أشهر، ثم علم الأمويون بمكانها وبما استقرت فيه، عادوا عليها مرة أخرى، صاروا يهاجمون أهل تلك القرية ليلا ونهارا، يقتلون منهم، يهتكون بيوتهم، حتى يضطروا للتخلص من العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. فأصبحت محاربة، أصبحت محاربة ومطاردة من كل جانب ومكان. الإمام زين العابدين عليه السلام قال: عم لا مجال لنا للجلوس في هذا المكان، لا بد من الخروج. القوم يعانون، أهل القرية يعانون من بني أمية من قتل وهتك ونهب، لا بد من الخروج من هذا المكان. وافقت بأبي وأمي على مضض وهي الصابرة المتحملة، قالت: اخرج بنا إلى مكان آخر. الله أكبر، أبناء علي وفاطمة، أبناء رسول الله، لا يجدون ملجأ يلجؤون إليه، لا يجدون مكان يهدؤون فيه. أخذها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أخرجها من تلك القرية. في الطريق ألمت بها الحمى وجلسوا في ذلك المكان، كان مكان في ذلك الوقت مقفر، ليس فيه أناس، ليس فيه سكن، لكنها قد نزل بها المرض الشديد. نزلوا في ذلك المكان، جلسوا فيه، أرادوا أن يداووا علتها لم يستطيعوا، أرادوا أن يعالجوا مرضها لم يستطيعوا. ظلت على هذه الحالة 3 أيام إلى أن ركب جسمها المرض وظهرت عليها علامات الموت. وجاء وقت الاحتضار بأبي وأمي، نادت ابن أخيها: ابن أخي تعال عندي يا زين العابدين. أقبل عندها، قال: عم أوصني بوصاياك. قولي لي ما في قلبك يا عم زينب. التفتت إليه قالت يا ابن أخي يا ابن أخي أريد أن أسلم على الأطفال واحدة واحدة. جاب لها الأطفال كل طفلة تأخذها وتعانقها وتقول لها بنية سامحيني أنا الذي أخرجتكم من المدينة جئت بكم إلى هذا المكان بنية سامحيني بنية اعذريني. تستسمح من كل طفلة طفلة ومن كل يتيمة يتيمة تضمها إلى صدرها إلى أن حان حينها. التفتت إلى زين العابدين وقالت يا ابن أخي ناولني قليلا من الماء هذا وقت الرحيل أريد أن أشرب قليلا من الماء. أقبل بكأس الماء إليها لما وضعه في يديها قالت لقد قطعت قلبي. ليش عمي ليش؟ قالت لقد ذكرتني بحبيبي أبي عبد الله. أنت الآن تجيب لي كأس الماء تسقيني لكن أبوك الحسين أما تذكر أما تذكر ماذا جرى لي؟ أما تذكر أنه كان يعفر برجليه في التراب وينادي أنا عطشان؟ عظم الله وجودك فمدت يديها ورجليها ولمضت عينيها وعرق جبينها وسكن أنينها وفاضت روحها الصابرة إلى ربها غريبة وحيدة. قام الإمام يستنجد بالناس يذهب يمينا شمالا حتى وجد بعض أهل القرى والأعراب قال تعالوا معي ماذا تريد؟ قال هذه زينب بنت أمير المؤمنين لقد توفيت بين ظهرانيكم قوموا بادروا إلى تشييعها بادروا إلى تجهيزها. أقبل أهل الأعراب إليها وحملوا جنازتها ودفنوا الغريبة الصابرة في ذلك المكان غريبة وحيدة. ساعد الله قلبها عندما هي شيعت جهزت دفنت لكنها رأت بعينيها أبا عبد الله ملقا على الثرى ونادت يا ابن سعد ما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان ويا شفنا ليموت جيه دفان يحفر قبر ويفصل اكفان ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب على الخيال ميدان. يا الله هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم بحق زينب العقيلة وبحق أبيها وجدها وأمها وأخويها والتسعة المعصومين من ذرية أخيها الحسين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وانجح أبناءنا في الامتحانات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا